والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر. أشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. إخراج وليد السملوطي. رحمة، رحمة. نعم. تعالي هنا. جارت الوردة. جارتها. حسيتها. ايوه حسيتها. تبقى حسيت باللي بيه. رحمة صديق وكل ليلة قلبي ساعك تسكن العمر كله يا صديق. يا كفاية عليا تبقى بس جنبي، نفسك هيبقى الدفى اللي يطوقني ويحميني من برد الوحدة. 22 سنة وهمساتك هتبقى نغم يبعد عن وداني اغصيني العذاب. شايفة بيسب الله وتسب له ازاي؟ اكيد سحراله، اكيد شارب من ايديها سحر. يو مش جوزها؟ ما احنا برضو متجوزين. جوزي ما بيسبليش ليه؟ ما بيعملش كده ليه؟ لا انا عن نفسي جوزي سمير بيعمل كده واكتر من كده كمان. ربنا يخليك ليا يا ابو بكينام يا رب. بس انتي ام بكينام، هي بقى ام ايه؟ ام زعرور. لا ده انت مش سهل ابدا. ليه بس؟ حتى نيه انت ايه بقى، وقعت ولا الهوى رماك؟ والله لا ده ولا ده. امال ايه بالظبط بقى يا سي رجب؟ عاشق، عاشق والهان. كده هو مره واحده؟ لا والله ده من زمان، من زمان قوي. بس انت اللي ما كنتيش واخده بالك، ولا انا حتى كان عندي فرصه اقول لك. تقول لي ايه؟ بحبك. لا ده انت باين عليك مجنون بقى. مجنون رسمي يعني معترف؟ طبعا، حد يشوف الجمال ده كله وانا هتجنش. بقول لك ايه، انا بزهق من كلام المراهقين ده موت. خلاص قول الكلام الجد وانا اتكلم. الجد معروف ومالوش غير طريق واحد، وانت عارفه كويس متهيألي كده. عن اذنك انت بكيناه، الجماعة كلهم مستنيينك عشان تطفي الشمس. حاضر، انا رايحة لهم اهو. عن اذنك يا سي رجب. ليه يا امه؟ ايه ايه ايه يا ابني، هو اني غلطت في حاجه؟ بتقولي لها ست بكلام ليه؟ لازمتها ايه الست دي؟ ايه لازمته ايه؟ انت بتبص لفوق ليه يا ابني؟ اللي يبص لفوق يتعب، وبرضه اللي يبص لتحت يوجع. يوجع يا مراجل. خلاص بص قدامك. وده اللي بعمله يما، ببص قدامي بس مش لمسافه متر ولا مترين، لا لمسافه 100 كيلو ببص لقدامي. يما قدام الجو. طب يلا تعال عشان تتعشى وتاكل تورته الست. الست بقى ينام. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Becky. Happy birthday to you. ثواني يا جماعه ثواني، ما حدش يساعدني لو سمحتوا، انا اللي هدفع الشجر لوحدي. يلا يلا يلا. كل سنه وانت طيبه. سنه طيبه يا حبيبتي. خلاص حطتك في دماغي يا ست باكي. كل سنه وانت طيبه يا باكي نام. وانت طيب يا خالد صديق. وما دام دخلت دماغي يبقى لازم اصحك. لازم. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا بابا يا حبيب قلبي. لازم نوصل لك عشان الروس تتساوى وما يبقاش في حد احسن من حد. يا ترى بتفكر في ايه يا ابني بطني؟ بتفكر في ايه وناوي على ايه يا رجب؟ يا ابني حتيها على خير يا رب. يا طيب القلب وينك؟ حرام تهجر بيني. بتحب الأغنية دي؟ عشان بحس انها بتوصفك. انت فعلا طيب قوي يا صديق، طيب قوي كمان. بجنى سنين من كترها بطمن عليها وبناء مع بعض ومش مع بعض. الورقة اللي بتديتها لي ليلة مش عارف ازاي لما قريتها تغير كده وتغير اللي بيننا 180 درجة. الأحاسيس والمشاعر الإنسانية مش هندسة وحساب مثلثات يا صديق. أمال إيه اللي اتفجر جوايا ده؟ اللي جواك جواك من زمان، بس كنت خايف يغفلك ويبان لي. صح؟ صح. ليه رفضت ترحم وحرمتنا نعيش أحلى سنين عمرنا؟ كنت خايف. خايف؟ أيوه، خايف إنك تحس إني ضعيف. إنك كنتش أحس إنك بالجسر. كان قناع، كان لازم افضل لبسه. احساس الست بالراجل ومشاعره زي الرادار بيوجد على بعد اميال. يعني انت كنت عارفه اني بداري عليك مشاعري من ليله الدخله نفسها؟ رفضت تطلقني مش عشان خايف من الفضيحه ولا خايف من ابوك. امال ايه؟ خفت تظلمني زي ابوك ما ظلم عمتك زينب. كفايه قلت لك، كفايه عليا انت. المهم انت يكفيك ايه مني؟ هو تدرينا ماذا يكفيني؟ يا صديق انت هتكلمني بالفصحى؟ هو انت بس اللي تعرف تكتبي بالفصحى. خدي طيب امسكي. لا انا عاوز اسمعها منك انت. لا نقراها سوا. انا بيت وانت بيت. او تدرين ماذا يكفيني؟ تكفيني ابتداءات من الأسماء. لو نتعانق في قلب منقوش فتذوب الصاد في حضن الراء. لكنها يا حبيبتي أحزان بلا انتهاء، أحزان ما تلبث أن تموت حتى تبعث ثانية كالعنقاء. لو كان الأمر طوع يميني ما قبلت خديك يوما دمعت حزن، ولا طحنت لك ماء لتشربيه، ولا فرقت من أجلك الهواء. لكنه عالم لا يسكن والسعداء، عالم يصنع بالجرح ألاف الشعراء، يصنع بالآلام وبالدماء وبالدموع أحلاما كلها منبوذة بالعراء. فاقتربي يا صغيرتي وتوضئي من دموعي وارفعي همسك المرفوف بالرجاء. أعلى الأضاء الله يومد في صدر الأقدار سيفا من دعاء. يا رب يا رب. هتروح تتعالج بقى يا صديق؟ قولي يا رب. علاء علاء تعالى يا راجل، ده انا ما شفتكش من زمان. مش تهدي تسلم عليا واخد في وشك كده وبتجري على فين؟ ابويا يا صديق. ابوك ماله حاجه كمان؟ جات له ازمه قلبيه ونقلت المستشفى وراجع البيت اخد فلوس علشان محتاج يدخل اوضه العمليات حالا. طب يلا يلا انا جاي معاك. طب والفلوس؟ انا معايا فلوس. يلا يا صديق. يا علاء يلا، مش وقت الكلام ده. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. صدق الله العظيم. الله يرحمك يا علاء. علاء مش كده مال؟ انت عايز الناس تقول الحاج كمان رياض ما سابش وراه راجل ولا ايه؟ شد حيلك شوية، المعزة تقيلة، من بعد صلاة العيشة هتبقى الأكتر وهيجي ناس جد دول 10 مرات. اجمد بقى. مش قادر مش قادر يا صديق. انت مش عارف ابويا زي ما يكون اتخطف. البقاء لله ونعم بالله يا صديق. طب قوم قوم وقف، في ناس مهمة داخلة علينا العزة. قوم. البقاء لله يا ابني. البقاء لله وحده يا فندم. انا جاي ابلغك تعازي الرئيس الشخصيه، وربنا يتغمد الفقير برحمته. متشكر يا فندم. شد حيلك يا ابني، انا محافظ هنا بقالي سنتين، ما قابلتش ايد اطهر من ايد والدك ولا قلب انضف من قلبك. شكر الله صاعك يا فندم. شد حيلك يا سياده النقيب، الباقيه في حياتك. في حياتك الباقيه يا فندم. سياده الوزير بيبلغك تعازيه. شكر شكر يا سياده اللواء. شكر الله صاعك. متشكر خالص. رحمة الله عليك يا ابو، رحمة الله عليك. ايه ده؟ مين ده اللي داخل علينا؟ معرفوش. ولاني يمكن من معارف الحاج الله يرحمه في مجلس الشعب. يمكن. كابتن علاء شد حيلك. الشدة بالله. ايه يا حاج صديق مالك؟ تصيل يعني كده ليه؟ هو حضرتك تعرفني؟ امال يا راجل، انا لو نسيت الدنيا وما فيها مستحيل انساك. ولو ابني يعني الظرف مش مناسب، بس يعني ممكن اسالك يعني انت مين بالظبط؟ انا رشوان. رشوان؟ رشوان مين؟ رشوان نوفل، ابن نوفل وصبيحه، اخو مسعد. يا ترى افتكرت؟ افتكرت ولا لسه يا ابن احمد طه؟ غدا الخطيئه والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العلا، اماني البحتيتي، ناصر شاهين، وامان العزازي. والله ما للخطية لمن بقى وفضل، واللي بدا خطية يجير فيه القدر. والله ما للخطية لمن بقى الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولحر الروح. واللي فدا خطية يجي بيني فقدر ودي حرة واحدة ليا وبس على خير البشر.